50 languages. 71 71 إرادة شيء. Voler alguna cosa. ماذا تريدون؟ Què voleu? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Voleu jugar a futbol? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Voleu visitar uns amics? يريد Voler لا أريد أن أأتي متأخرا No vull arribar tard لا أريد أن أذهب إلى هناك No hi vull anar. أريد أن أذهب إلى البيت. Vull anar a casa. أريد أن أبقى في البيت. Vull quedar-me a casa. أريد أن أكون لوحدي. Vull estar sol. Sola. هل تريد البقاء هنا؟ Vols quedar-te aquí? هل تريد أن تأكل هنا؟ Vols menjar aquí? هل تريد أن تنام هنا؟ Vols dormir aquí? هل تريد أن تغادر غدا؟ Vol marxar demà? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Vol quedar-se fins demà? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Vol pagar el compte demà? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Voleu anar a la discoteca? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Voleu anar al cinema? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Vols anar a la cafeteria?